فعندما نسأله. تفضل عبد الرحمن. إذا باع الشخص ثمر بستانه بدراهم، هل يخرج العشر أو نصف العشر من الدراهم، أم يجب عليه أن يشتري زرعا ثمرا ويخرجه؟ نعم أحسنت. الأصل في الزكاة الزروع والثمار أن تخرج من جنسها، أحسنت، كما هو الأصل أيضا في بهيمة الأنعام أو في الأنعام والمواشي التي تقدمت الزكاة فيها أنها تخرج من جنسها، وكذلك أيضا النقود وغير ذلك. لكن هذا الأصل إن كانت هناك حاجة أو مصلحة قد يتخلف هذا الأصل، فعلى هذا لا بأس أن يخرج الزكاة إذا باع بستانه من عشر الثمن أو من عشر المال الذي باع به البستان. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الذي أطلق الجواز؟ نعم أبو حنيفة، وافقه البخاري رحمه الله تعالى أنه لا بأس بإخراج القيمة مطلقا، لا مانع من إخراج القيمة مطلقا. وقيد شيخ الإسلام رحمه الله إخراج القيمة بالحاجة والمصلحة، فإن لم تكن ثم مصلحة فالأصل أن كل شيء يخرج من جنسه ومن نفسه، يخرج من نفسه. لكن إذا اقتضت المصلحة هذا، لأن الزكاة هي المقصود بها نفع الفقير، ولا سيما قد جاءت إشارات في بعضها، بعض الأدلة التي استدل بها بعضهم، فينزل إلى بنت لبون ومعها 20 دينارا أو كذا، في إشارة. أما زكاة الفطر فلا يحتج علينا بمثل هذا، على أن زكاة الفطر أيضا فيها مصلحة للفقير، لو أخرجت نقودا فلماذا تقولون لا يجوز؟ وأبو حنيفة درج في الجميع على وتيرة واحدة، حتى زكاة الفطر قال لا بأس أن تخرج نقودا، ولم يوافقه أحد بالنسبة لمن تعلمون الأئمة، ومع ذلك درج على وتيرة واحدة وجرى مجرى واحد في الزكاة، وأنه لا بأس أن تخرج من القيمة، ولا يلزم خروجها من نفسها، من نفس المال المزكى. والصحيح أن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المزكى ولا تخرج من القيمة، إلا إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة. هذا الذي تقدم معنا في درسنا الماضي، فنأخذ غيره. مسألة: إذا أخرج الشخص زكاته من غير المال، مسألة إذا أخرج الشخص زكاته من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة، من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة ولكنه من جنسه، ولكنه من جنسه، عنده بر وجبت فيه الزكاة، أو شعير أو عنب أو زبيب أعني أو تمر وجبت فيه الزكاة، لكن ما خرج من نفس الزبيب هذا، اشترى زبيبا آخر وأخرجه زكاة، اشترى برا آخر غير البر الذي وجبت فيه الزكاة فأخرج عن هذا البر الموجود معه، وهو من أوسط ما يطعم أهله ومن أوسط المال، أخرجه، ما جنح إلى شيء رديء وأخرج عن هذا الجيد، هذا لا يجوز كما تقدم معكم. لكن أخرج برا غير البر الذي وجبت فيه الزكاة، هل يجزئ هذا أو لا يجزئه؟ ولكنه من جنسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يتعين على صاحب المال، لا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، الإخراج من عين المال، بل من كان معه ذهب أو فضة، وهذه مسألة عامة، حتى صاحب الذهب والفضة ما يريد يخرج من هذا الذهب الذي معه ولا من الفضة التي معه، يخرج من ذهب آخر، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة أو عرض تجارة، وسيأتي الكلام على عروض التجارة، وأن الصحيح من أقوالهم أن الأصل تخرج من القيمة، يثمن هذه عروض التجارة وتخرج نقودا وتخرج قيمة ولا يخرج من العرض نفس العرض هذا، هذا الأصل. لكن لو أخرجها الشخص من العرض فلا بأس بذلك، أخرجها من الفاصولية ومن الثياب التي معه، عنده ثياب يبيع فيها، يبيع ثياب ثم وجبت عليه الزكاة، دار الحول على هذه الثيابات وجبت عليها الزكاة وهي عروض تجارة، فأن يخرجها من نفس الثياب ونقول له قومها واخرج كم تعادل الزكاة، هذه الثياب مليون، ربع العشر كم في المليون، اخرجه ولا تخرج من نفس الثياب. الصحيح هو أنه لا بأس إذا أخرج من نفس الثياب لا بأس بذلك، فإن الزكاة في الأصل في نفس المال، هذا سيأتي. لكن الأولى أن يخرج من النقود، يقوم هذا وينظر بكم كم سعر هذه الموجود الآن، 5 مليون يخرج عن 5 مليون، ولا يخرج من نفس العرض. لكن لو أخرج من نفس العرض أجزأه إن شاء الله، هذه مسألة ستأتي معنا في عروض التجارة. ولكن لا يسترسل في غير عروض التجارة، يكون عنده مال فيه زكاة، 5 مليون فيها زكاة، وعنده دكان يبيع، ما هو حول المال هذا، يبيع فيه ثيابات مكدسة عنده، بورت كما يقال، ما أحد يأخذها، قال كم هذا 5 مليون فيها، فيها مليون، معي ثياب هناك مليون، ما مش حتشتراها، خرجوه الفقراء، ما يجوز لها، خرج من 5 مليون. لكن عروض التجارة التي معك إذا خرجت منها إن شاء الله أجزأك، سواء كان تبيع الثيابات أو تبيع غير ذلك من عروض التجارة تجزئك. والأولى أن يقوم عروض التجارة ويخرج المال عنها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر أو ماشية فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه. انتهى من مجموع الفتاوى 25-56، والفتاوى الكبرى أيضا 95، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 25-56. إن شاء الله اتضحت المسألة. تقدم معنى إخراج القيمة وهذا فيه خلاف، وهذه المسألة إخراج من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، ليس من نفسه لكن من جنسه، عليه بر يخرج برا آخر غير البر الذي وجبت فيه الزكاة، عليه شعير يخرج شعيرا آخر غير الشعير، عليه ذهب وهكذا، هذا يجزئه لا إشكال فيه. وهكذا مسألة عروض التجارة. مسألة: هل تضم المحاصيل بعضها إلى بعض؟ تقدم معكم المحاصيل: البر، شعير، وهكذا أيضا الزبيب، التمر، تاني يضم بعضها إلى بعض، فنضم التمر إلى الزبيب ونخرج الزكاة منها، إذا كان معنا نصف زبيب نصاب ونصف تمر نصاب نضمها ونخرج الزكاة، هل يصلح هذا؟ سيأتي معنى التقسيم، تقسيم الضم. وأما زبيب إلى زبيب والعنب مختلف في الأصل، هذا الذي يجوز لا مانع فيه، وتمر أيضا سكري وتمر برحي، هذا كله جنس إيش واحد وإن اختلفت هذا تضم. لكن محاصيل بر وشعير، هل يضم البر إلى الشعير أم لا؟ هذا الذي سيكون كلام عليه وعلى غيره أيضا ما أشرنا إليه. هذه المحاصيل التي تجب فيها الزكاة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الجنس واحدا، الحالة الأولى أن يكون الجنس واحداً والنوع مختلفاً، أن يكون الجنس واحداً والنوع مختلفاً، فهذا يضم بعضه إلى بعض، فهذا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، فهذا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم التمر السكري السكري، فيضم التمر السكري إلى التمر البرحي والمدين والعجوة، والمدين والعجوة، وكذلك تضم أنواع القمح، كذلك تضم أنواع القمح بعضها إلى بعض، كذلك تضم أنواع القمح بعضها إلى بعض، وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض. المزبب من العنب يختلف نوعه، نوع العنب الذي زبب منه هذا الزبيب، فيضم في هذه الحالة، فلا يقال هذا عنب صعد، عنب صعد مثلا يختلف عن عنب رازح أو عنب كذا، وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، إن كانت لها أسماء مختلفة تضم، فإن الجنس واحد وإن اختلف النوع فالجنس واحد فيضم. وهكذا البر أنواع معلومة، بر أمريكي، بر سعودي، بر إلى آخر ذلك، أنواع مختلفة، وربما اختلفت حتى كذلك في شيء من اللون، ما دام هي بر فالجنس واحد. فإذا كان عندك نصف نصاب من البر مثلا الفلاني والبر الآخر عندك نصف آخر، لا تقول أنا ما بلغ ماني زكاة يعني نصابا، هذا نصف هذا نصف، لا، هذا شيء واحد، فتضم هذا إلى هذا. وهكذا نوع التمر السكري والبرحي، فلا تقول أنا عندي نصف من السكري ونصف من البرحي ما بلغ النصاب، فنقول هذا نوع، هذا شيء واحد وجنس واحد وإن اختلف النوع، فيضم هذا إلى هذا ويزكى. وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وهكذا وهكذا. ويدل على ضم الأنواع بعضها إلى بعض عموم حديث أبي سعيد الخدري، ويدل على ضم الأنواع بعضها إلى بعض عموم حديث أبي سعيد الخدري: ليس في حب ولا تمر صدقة، ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. في حب نكرة بسياق النفي تفيد العموم، ولا تمر نكرة بسياق النفي تشمل السكري والبرحي والعجوة وغير ذلك كلها داخلة، فهي تمر يقال لها، فتضم، تضم بعضها إلى بعض حتى يبلغ خمسة أوسق. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر مطلقا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر مطلقا، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا، ولم يأمر بفصل كل نوع عن الآخر، ولم يأمر بفصل كل نوع عن الآخر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض، لا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب انتهى، في إكمال النصاب انتهى. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع السادس 73: حرام. وتضم أنواع، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلا يضم إلى البرحي. قال الشيخ العثيمين شرح الممتع الممتع: وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلا يضم إلى البرحي، وهكذا. وكذلك في البر والحنطة، وكذلك في البر لا نفسه الحنطة هذا نفسه، وكذلك في البر. يضم بعضها إلى بعض، ذكر أمثلة يعني المغيث والنقيمي أو كذا، بعض الأنواع التي عندهم تسمى بهذا. شوف لنا هذه الأنواع التي ذكرها في البر، الأنواع التي ذكرها أسماؤها، انظر لنا أسماء الأنواع التي ذكرها، أنا ما نعرفها هذه التي ذكرها رحمه الله، النقيمي ومدري أنواع مختلفة الجريبة، فلعل أهل البلاد من أهل الزروع يسمونها غير هذا في اليمن هنا عندنا. فالحاصل هو مفهوم إن شاء الله، المقصود أنه الشيخ يرى هذا، وهذا إجماع من أهل العلم ولا خلاف بينهم، أن الأنواع يضم بعضها إلى بعض، فالسكري يضم إلى البرحي، والنقيم من الحنطة يضم إلى غيره، وهكذا أنواع الزبيب. انتهينا من المقصود، وبقي الحالة الثانية أن يكون الجنس مختلفا، فهذا لا يضم بعضه إلى بعض على خلاف الشعير وفي البر، على خلاف الشعير وفي البر. فمنهم أعني أهل العلم يضم الشعير إلى البر، إذا عندك نصف شعير ونصف بر يقول هذا شيء متقارب فيضم هذا إلى هذا. الصحيح أن الشعير جنس والبر جنس، كما في الحديث الذي أشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والبر بالبر والشعير بالشعير، هذا جنس وهذا جنس، هذا يدخل الربا وهذا يدخل الربا، ففرق ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر إلى آخره، تمر بتمر، هذه أجناس ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة، فلا نضم هذه إلى هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.